الحمد لله، مع دخول شعبان وهو شهر القراء وتمهيدا لرمضان وهو شهر القرآن، نحتاج إلى تفقد المصاحف في بيوتنا في المساجد، تحميل المصاحف على الأجهزة الكفية. هذا من الاستعداد، وشعبان مثل السنة القبلية في الصلاة بالنسبة لرمضان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن.